اللي ما شفتش خيبة تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي. اسماعيل ياسين في إذاعة الشرق الأوسط. حاجة تقطع القلب، ست دوار يا اخواتي الواحد طالعهم على رجليه لحد ما نفسه شحن. انا عارف ليه اذاعة الشرق الاوسط دي ما تكونش في اول دور. نهايته ادينا وصلنا لما نعدل الكرافتة ونزرر الجاكيتة. سلام عليك يا انسة. وعليكم السلام. اي خدمة يا اختي؟ صبرك عليا لما اخد نفسي. حضرتك طالع السلم ولا ايه؟ ايوه يا اختي. الله، طب ليه ما خدش الاسانسير؟ اسانسير؟ لا يا اختي، حظ الله بيني وبينه. غريبة، ليه؟ والله يا ست انا كده عمري ما استعمله. مرة الاسانسير وقف بيا بين الدور الثالث والرابع. يا ساتر يا رب. عديك على اللي شفته محدش شافه. اخرتها فتحوا الباب ونزلوني على ملا وشي، ومن يوميها حلفت ما احط رجلي في الاسانسيرات. اطلع اخر دور في المجمع على رجلي ولا اركبش اسانسير بتيتا. اسر الكلام ولا مؤاخذه، مش هي دي يا اختي اذاعه الشرق الاوسط؟ ايوه يا استاذ. اي خدمه؟ هخدمك نهار فرحتك يا اختي. متشكره. انا ابقى مذيع. نعم. الله ينعم عليك يا اختي الدنيا واخره. بقول لحضرتك انا مذيع. مذيع اظن واضحه. اهلا وسهلا، من اي اذاعه حضرتك؟ انت حضرتك بتساليني؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. حضرتك بتقول مذيع وانا مش عارفه حضرتك بتشتغل في انهي اذاعه. والله دي مساله متوقفه عليكم انتم. علينا احنا؟ قصد على المسؤولين في الاذاعه. يا استاذ انا اسفه جدا، والله ما انا فاهمه حاجه. انا افهم. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. بقى يا ستة لما انت ومفيدك الا خالتك محسوبك راجل موهوب. تشرفني. يشرف مقدارك يا اختي. براعتي في فنون الاذاعة والارسال الهوائي، نشرات، اخبار، احاديث، منوعات، برامج خاصة، برامج عامة، ما يطلبه المستمعون، دراما، تراجيدي، كوميدي. بس يا استاذ ايه ده كله؟ لا خدي عندك ما تعديش، سيبيني افضفض اللي في قلبي يا مدموزيل. انا مدموزيل فلته من فلتات الزمن. نعم فلته. ايوه يا ستي فلته، ما يمدح في نفسه الا الشيطان. لكن انا بقى لازم اقول اللي ليا واللي عليا. اتفضل يا استاذ. محسوبك بدا حياته الفنيه من 25 سنه، غويت الفن والاذاعه، والاذاعه بالذات. شيء جميل. فضلت هاوي لحد النهارده وبعدين نويت احترف. تعترف؟ لا بالحه يا ستي، بالحه مش بالعين، احترف. قصدك تحترف. ايوه احترف. قلت في عقلي بالي مين يا وادي اللي ممكن يستفيد بمواهبك الفنيه؟ مين يا وادي اللي يقدر فنك اللوزعي؟ اللوزعي؟ ايوه يا هانم، اللوزعي دي صفه الفن اللا معقول. عدم المؤاخذه اصل انا قاري كتير في الفن. ما هو باين. تصدق باللي خلقك قولي لا اله الا الله؟ لا اله الا الله. انا ما فيش حد من اصحابي سمع انه قعد معايا الا واتجنن. نعم بتقول اتجنن؟ وقليل ما راح مستشفى المجازيف. يا ساتر يا رب، ليه يا استاذ؟ من الروعه يا ست هانم، من الروعه، من العظمه، من الجمال، من الفن الميتافيزيقي. سمعتي ميتافيزيقي دي قبل كده يا ست هانم؟ لا ابدا. مش بقولك ولسه، اصل انا قاري مش من الجنس القاري، قصدي قاري بالقاف. بس انا مش فاهمه اصحابك اللي اتجننوا دول، ايه اللي جننهم؟ صوتي يا مدموزيل. نبراتي، ابتساماتي، نظراتي، همساتي من الصمت الرهيب. انا اقول هنا للقاهره لازم اخلي كل المحطات تقفل تعزل، كله يجي عندي يسمعني. انا اقول شكرا والى اللقاء، لازم المستمعون يبكوا ويحزنون عشان برنامجي خلص. انا اقول غدا نلتقي بكم في الصباح، الناس ما تنامش لتاني يوم الصبح، تقعد تستناني لحد ما افتح المحطة. يا سلام. انا مرة عملت تمثيلية درامية من لون اللا معقول. عملتها فين؟ في بيتنا يا هانم، في بيتنا. حضرتك عندك استوديو في البيت؟ ها والله حاجة زي كده. وجبت ممثلين منين؟ ممثلين ايه يا سيد؟ انا اللي بقلد، انا اللي بخرج وامثل وامنتج والحن واغني. بقول لك انا بنفسي بقى. انت عاوزاني اتكل على حد؟ هو معذورة. حضرتك ما عندكيش فكرة عن التمثيلية دي كانت بعنوان ايه؟ عنوان عجيب، لا تزغزغني هكذا. لا تزغزغني هكذا، اسم درامي جميل مش كده؟ متشكر. ارجوك ما تسقفيش، انا اعصابي ما تستحملش. ليه ما سقفش؟ ايوه علشان مش عاوزك تطلبي لي. لا مش هسقف. قولي انا خلصت التمثيلية من هنا وجه صاحب الاستاذ شطنوف الجهجهوني الادب المشهور. طبعا حضرتك عارفاه. طبعا انا طبعا عارفاه، علم في راسه صلع اصلع من كتر الفكر. المهم طيب، فهو ايه اللي اقدر اعمله انا دلوقتي؟ الله، مش حضرتك المسؤوله هنا؟ لا انا قاعده في مكتب الاستعلامات. استعلامات بقى يا هانم؟ سايباني ارغي معاكي وقالت نص ساعه تقوم تقولي لي استعلامات؟ مات، ما تشوفي لحد مسؤول قابله. تحب تقابل المدير؟ مدير يا ست خلصيني، ما عنديش وقت. سعدت قلبي، نهكت اناس، هعملي معروف انت هتبقي انت والسلم. اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا بيك يا سياده المدير. بقى حضرتك عايز تشتغل مذيع؟ وفي إذاعة الشرق الأوسط بالذات. ده شيء جميل. الله يجملك أخوي. أحب أتشرف بالاسم. إسماعيل أبو نبوت الشهير بسمعة الإذاعية. نعم يا أخويا. الله ينعم على سيادتك. بتقول إسماعيل أبو نبوت؟ أيوة سيادة المدير، إسماعيل ده اسمي وأبو نبوت ده اسم جدي، كان الله يرحمه يحب حلاوة نبوت الغفير فطلع عليه الاسم ده. باين عليك دمك خفيف. ربنا يخفف بدنك يا سيادة المدير. أيوة أنا أقدر الفنان اللي عنده الروح المرحة دي. متشكر يا سيادة المدير، ده بعد ما عندكم ولسه سيادتك هتشوف حاجات كتير قوي، مواهب دفينة. حلوة دفينة دي. خد سيادتك مثلا الذهب بيلاقوه فين يا فندم؟ في التراب. والبترول بيلاقوه تحت الارض، والمعادن بيلاقوها في الجبال. اهي دي كلها حاجات دفينة محسوبة بقى مواهب اغلى من الذهب والبترول وكل المعادن التي لدينا. وحضرتك بقى ليك خبرة في العمل الاذاعي يا استاذ ملتوت؟ ابو نبوت يا فندم، ابو نبوت. لا مؤاخذة، اصل الاسم جديد عليا. انا يا فندم حياتي كلها اذاعة في اذاعة. تصور لما كنت طفل صغير اصرخ كان بكايا في مزيكا، لما كنت في المدرسة وأي حفلة يعملوها لازم أنا اللي أذيع الحفلة. شيء جميل. بقالي 25 سنة عايش في جو الإذاعة، مش هواية وبس يا فندم، لا عن علم. حضرتك يا أستاذ درست إذاعة؟ مفيش كتاب طلع في العالم إلا وقريته، مفيش محطة إذاعة ما سمعتهاش، مفيش نوع من البرامج إلا وأتحدى فيه أدع مذيع أو مقدم برامج. ياه ده انت باين عليك واثق من نفسك قوي. جديا يا سيادة المدير، جديا. جميع المشتغلين بالفن في البلد يعرفوني ويعرفوا مواهبي. الاذاعة دي بتجري في دم يا سيادة المدير، ده انا حتى من حبي فيها سميت ولادي اسماء اذاعية. مسميهم ايه؟ ولا مؤاخذة يعني بنتي اسمها سهرة. زهرة؟ لا يا فندم بالسين، سهرة اذاعية. وابني اسمه مسمع. ايوه اصل عمري ما اسمع برنامج الا لما يكون جنبي. شيء جميل، ده انت الاذاعه في دمك زي ما بتقول. عشت يا سياده المدير، عشت. ها شوف بقى سيدي. أيوة. اول حاجه اطلبها منك انك تغير اسمك. افندم ليه؟ وحش اسمي لا سمح الله. انت راجل فنان يا استاذ وتعرف ان الاسم الفني لازم يكون فيه موسيقى. وانا اسمي ما فيش موسيقى. طب شوف سيادتك، اسماعيل ابو نبوت دي مثلا سوبرانو. اسماعيل ابو نبوت شوف دي اوبرالي. اسماعيل ابو نبوت شايف سيادتك المزيكا على النغمة، على النغمة والله، ولا مزيكة عبد الوهاب في أمل حياتي. برضو أنا عايزك تغير اسمك، يستحسن يا أستاذ. مفيش مانع، سيبني سيادتك لحد بكرة، أنا هعمل لك حتة مفاجأة وباسم جديد لا يخطر على بالك. ايه يا استاذ اسماعيل، جاهز النهارده؟ قلت اللانش يا سياده المدير. اول امتحان عملي ليك النهارده، عايزينك تقدم لنا برنامج مع الستات. ولا يهمك، اتكل على الله راجل اتكل. لاحظ ان البرنامج هيكون على الهوا، على الهوا، على المطر، على الميه، على السحاب، ولا يهمك، دي شغلتي يا استاذ. طيب ممكن اشوف البرنامج؟ تشوفه؟ تشوفه يعني ايه؟ يعني اراجع الكلام اللي هتقراه للمستمعين. تقرا تقرا ايه يا سياده المدير؟ هو انا برضه بتاع قرايه، انا راجل ما اتعلمتش. الله، امال هتقدم البرنامج لمين يا استاذ؟ مش لازم يكون له نص مكتوب؟ الكلام ده مش عندنا، انا راجل برتجل. ترتجل؟ وايه ده اللي ترتجله؟ البرنامج يا سياده المدير، انت فاكر ايه؟ انا اقف قدام الميكروفون واقف قدام ابدع برنامج من مخي، ولو كان نشرة الاخبار ذاتها هتلاقينا اقولها من مخي برضه. انت بتتكلم بتقول ايه يا استاذ؟ يا سيدي خليها على الله، المية تكذب الغطار. يا استاذ انت هتطلع على الهوى، عارف، وهتقدم برنامج مع الستات ومع المدموزيلات ومع المتجوزين والعزاب وكل الجنس اللطيف كمان. على كل حال ده اول امتحان ليه. قول يا باسط. ها غيرت اسمك؟ حصل يا سيادة المدير. عال عال عال قوي. ها انت قلت لي انك هتعمل مفاجاه باسم جديد بدل اسماعيل ابو نبوت. حصل يا سياده المدير. ايه بقى الاسم الجديد؟ فتوح ابو نبوت. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ ده اسم فيه مزيكا؟ يا خبر احوس عليا النعمه، ده كله مزازيك. طب اسمع سيادتك كده، استمعتم الى برنامج مع الستات، قدمه لكم فتوح ابو نبوت. ايه راي سيادتك بقى في فتوح؟ زفت زفت زفت مسيح. ده مش اسم يطلع على الهوى، ده اسم يطلع في نشرة البوليس بتاعت المجرمين الهاربين. خلاص هنخليه عبد ربو ابو نبوت، اهو اسم يملى البق. بس بس بس بلاش كلام فارغ، قول لي انت اسمه قلبك ايه؟ مرجوشي يا سيادة المدير. مرجوش ده اسم؟ ده امال فعل؟ يا استاذ يا استاذ، اسم ابو ابوك ايه؟ فنوشة يا سيادة المدير، فنوشة. اسمع بقى، كل دي اسم ما تنفعش، احنا هنسميك اسماعيل وحيد. اسماعيل وحيد؟ انا اسمي نفسي اسم زي ده؟ انا مش عايز معارضة، ده اسم مؤقت دلوقتي، واذا نجحت تبقى تدور لك على اسم تاني. اتفضل بقى قابلني في الاستوديو في معاد البرنامج. حاضر يا سيادة المدير. عن اذنك يا استاذ. مع الف سلامة. مع الف الونزة. يا دي الغلب يا ناس، بقى حد يغير اسم ابو نبوت ويجيب بدال وحيد؟ معلش يا واد، للضرورة احكام. استاذ اسماعيل احنا هنطلع على الهواء بعد 30 ثانية. اطلع يا باش مهندس ولا يهمك، انا جاهز. على اشارة من ايدي هتدخل على اللحن المميز وتقدم البرنامج. من عناية يا اخويا، من عناية، استرها يا اللي بتسترها مع الولاية يا رب. في ايه يا باش مهندس؟ ايه مش سامعك، مالك بتشاور لي بايديك كده زي الخرس؟ مصيبة ايدي يا اخوان، عالهوى عالهوى يا رجل، وبتهزلي راسك وتقول ايوه؟ يا دي النهار المهبب يا ولاد. طب طول المزيكا، الله يعمر بيتك لغايه ما اقدم. سيداتي انساتي سادتي، مساء الخير يا اختي، معاكم النهارده مع برنامج مع الستات، هيقدمه لكم اسماعيل ابو نبوت. يو يو يو يا نهار اسود، لا مؤاخذه يا اختي، اقصد اسماعيل وحيد. بطل المزيكا يا جدع، انت خلاص قدمت البرنامج ودخلت في لب الموضوع. لا مؤاخذة يا اخي، انا اصلي كنت بكلم المهندس بتاع الاذاعة، المزيكا بتاعت اللحن المميز طولت شوية، فانا قلت له يبطلها عشان مش معقول تسمعوا صوتي وتسمعوا كمان معاه مزيكا. اصل انا صوتي مزيكا لوحده. برنامج النهاردة يا انساتي سيداتي هنبتدي بيه بحديث اليوم. اسمحيلي كده اتكلم معاكم مع المكشوف بالبلد باللون، واللي ما عجبوش كلامي يشرب من البحر. البحر واسع والباب يفوت جمل. اطلع يا باش مهندس بحتة مزيكا بعد كلمة يفوت جمل دي. يا اخويا الراجل مستمعني ولا ايه؟ حكاية النهاردة حكاية فلقاني وحتخلي نفوخي فرقة. يا باش مهندس بطل المزيكا لما تشوفني بتكلم. مصيبة ايه دي يا اخواتي؟ ما تفهموا بقى شغلوكو. كنت بقول ايه؟ كنت بقول يا اختي انت وهي ما تاخذنيش. افتكر الحكاية اللي فالان وحتخلي مطارين الطرشة حكاية الرجالة المتجوزين اللي بيطلعوا يسهروا في رمضان برا بيتهم ويقعدوا على القهوة يلعبوا طاولة ويشربوا كوتشينة. لا يعني اقصد يشربوا شيشة. اطلع يا باش مهندس بجو القهوة ولعب الطاولة. ايه بتقول ايه؟ مفيش عندك؟ اقول لك من الاول قبل ما سجل، وانت يا اخي ما تستعدش ليه وتجيب معاك كل المؤثرات الصوتية. يعني تفتكر انا حنقل ازاي المستمعات الاعزاء لجو القهوة عشان يسمعوا جواسهم المحروسين بيضيعوا وقتهم ازاي؟ امر لله انقلهم بالكلام. اعتبر يا اختي انت وهي انكم في القهوة والجرسون بينادي. ايوه جاي وعندك تحميلة حمي واحد فريسك على مية بيضة اول قصة بقى. ده كلام يا اختي في شهر مفترق فضيل زي شهر رمضان الرجالة تسيب الستات في البيت وتطلع تقعد على القهاوي؟ يا عيني عليك وانت يا حسرة يا ست البيت، قاعدة يا كبدي تنتحري وتحضري في السحور وتنيمي الولاد وتشوفي مذاكرتهم. بقى اللي ترضى بالوضع ده تبقى ست عقلة؟ دي تبقى مجنونة وعبيطة وعقلها طائر. ايه اللي يجبرك تترمي الرمية السودة دي من غير ما حد يسأل عليك؟ قومي يا اختي قومي لم هدومك وخد عيالك ان كان عندك عيال، وان ما كانش عندك عيال خد عيل من ولاد الجيران وبلاش تمحيه. قومي جري على بيت ابوكي او بيت اخوكي. ايه لقمتك هتزوتهم ابدا؟ والنادي دول هيرحبوا بيك النهاردة قبل بكرة. المهم انه لازم جوزك يرجع البيت ما يلاقيكيش، هيجري على طول على بيت ابوكي او اخوكي او حد من قرايبك. اعملي غضمارة يا بيت، فهميه انه واخدك من بيت راجل لازم يحترمه. ان كان عاوزك ترجعي تاني لازم يحلف الف يمين انه ما عاد يسهر برا البيت في رمضان. هيزعق حبتين، اعمل ودن من طين ودن من عجين، يصرخ يبرطم ولا تسألي. اقعدي اقري مجلة ان كنت تعرفي تفك الخط، وحط فص البان تحت درسك وطرقعيه عشان يطرقع من نفوخه. لا والله فيك الخير برضو بتفهم. المزيكا يا ابني جاية مع الموقف. بس كفاية كده يا باش مهندس عشان انا هتكلم اهو. افرضي يا اختي انه طلقك ولا همك، في مؤخر قضاء وفي نفقة وفي محاكم تجرجري فيها. ده يعني لو طلقك، لكن هو مش ممكن هيستجري طلقك وحياة النبي. ومن نبدا النبي انه هيجي يبوس ايديكي ويترجاكي. تعالان يا حبيبي تعالان. يا ماما متشكر يا سيادة المدير. انت لسه شفت حاجة؟ انا ده انت اللي لسه ما شفتش حاجة. الله ده لازم البرنامج عجبك قوي بقى. عجبني اللي عجبني. اطلع برا الاستوديو يا استاذ صفروت. ابو نبوت يا فندم ابو نبوت. نبوت ملتوت صفروت. انا هعرف شغلي معاك. يا ماما الحقوني الحقوا اقفلوا الحلقة قبل المدير ما يفترسني. يا استاذ اسماعيل إيه؟ تعالى في البرنامج. اقفل ايه؟ ما تقفل انت عن المعروف. الله ينجح لك المعارض. ايه يا استاذ العك اللي انت عملته امبارح في برنامج مع الستات؟ عك كحك على العموم الله يسامحك. ايه النصايح المدهولة اللي انت بتقولها للمستمعات؟ دي وجهات نظر يا سيادة المدير، كل واحد له رأي في الدنيا. رأي في الدنيا؟ الست تقوم تلم هدومها وتاخد عيالها وتروح بيت ابوها عشان جوزها بيظهر بره في رمضان، مش كده؟ كده ونص. الست اللي تقبل على نفسها كلام فارغ زي ده يبقى ما عندهاش كرامة. واتكلم لي يا استاذ المهندس وانت على الهواء. يو طب ونعمل ايه اذا كنت بقول له حط مؤثرات صوتية لجو قهوة بلدي قال ما عنديش على طول اتصرفت في الحال. وحضرتك ما قلتش ليه المهندس انك محتاج للمؤثر ده بتاع القهوة؟ لا اله الا الله يا فندم. المفروض ان الاستوديو يكون جاهز لكل حاجة وفي اي وقت. بتكلم عن الحرب يبقى عنده اصوات مدافع وطيارات. بتكلم عن الغابة يبقى عنده اصوات حيوانات. بتكلم عن القهوة يبقى عنده واحد تعمير حم وشيشة نادية وصلحوه. صلحوه انت اللي عمرك ما هتصلح ابدا يا استاذ. تفضل اعتبر الزيارة انتهت. زيارة؟ زيارة ايه يا اخويا وتجارة ايه؟ ما تديني سيادتك بس اعمل معروف ولو فرصة تانية وجربني. مش ممكن. وحياة سيدك المتولي يا كبير. قلت مش ممكن. طب وحياة اولادك؟ ما عنديش اولاد. ربنا يقصف عمر حماتك. اتقصف من زمان ما عنديش حما. يا بختك يا بختك يا اخي ما عندكش حما. طب والنبي معلش يا سيادة المدير. طب بس امال ما تعيطش يا اسماعيل. بس قوم يلا اعمل لنا برنامج في الطريق. ايوه كده يا اخي فرحني. ربنا ما يفرح قلب عدوك يا شيخ. ها عندك فكرة عن البرنامج؟ طبعا زي برنامج على الناصية. مظبوط. اسمح لي اقول لك ان دي بقى لعبتي وحط في بطنك بطيخة طيب. شوف بقى انا مش عايز لا بطيخ ولا شمام. انا عايز اسمع البرنامج النهاردة. من عيني ان ما خليت لك امل فهمي تلغي على الناصية. ما بقاش انا اسماعيل ابو نبوت. نبوت ايه؟ اعوذ بالله كلمة نبوت دي وحشة قوي. اقصد وحيد يا سيادة المدير وحيد. صباح الفل والياسمين يا حضرات المستمعين. اول ضيف حلقة النهاردة من برنامج في الطريق راجل لقيناه واقف على طبلية عالية بيبيع لحمة راس ومخ وكبد على ناصية حارة حنس عطفة المدبولي زقاق المجاورين شارع ابو الريش قسم العطارين منوفية. صباح الخير يا معلم. صباح الفل والياسمين يا استاذ. عجبك السندويتش؟ أوي. بس يا راجل زود السلطة شوية. يا سلام من عناية. بربعة بربعة ثانية يا كبد يا جامد. على الله. ايه راجل يا استاذ ده؟ ايه ده؟ اديلك سندويتش تزوده سلطة تسرق منه حتة لسان. الله الله الله جرى ايه يا استاذ؟ وانت يعني كنت دفعت حاجة؟ طب ايدك بقى على خمسة ساق تمن السندويتش. اما الراجل قليل العظم عديم اللحم صحيح. مش تحمد ربنا ان انا بسجلك في البرنامج. هنعمل لك دعايه يا بني ادم. دعايه لا يفتح الله. انا دعاء اللي خلقني بس. طب خلينا في الجد شويه. ممكن تدينا فكره ازاي بتغش اللحمه؟ الله ايه الكلام ده بقى يا استاذ؟ ما تخافش اعترف اعترف وانا هسامحك. الله حضرتك الزعجي ولا مفتش تموين؟ ايدك عشان شيلن يا راجل يا مفتري. ده سندويتش ده كله ما فيهش 2 جرام لحمه والباقي مصارين. الله يكرمك. لا لا لا ما هو اسمع بقى انا ما اتاكلش حاف. ده خبر اسود يا راجل. انت اتجننت بترفع عليا سكينه. ما هو الزبائن المنافسين اللي زيك ما ينفعش معاهم غير كده. حق يا فندم حق. يا اخي ده كسر حقك وحياة النبي. انا لولا ان البرنامج عاوز يظهر طبيعي للمستمعين ما كنت مديت ايدي على الطبلية بتاعتك دي. لا سيبك من الكلام ده. ادفع بالله هي احسن مزة. والا لا الا ولا يحزنون. خد ادي نص فرنك واطلب لك اغنية بتلاتة ساخ. استحال مش بستعطاه. جاتك البلا ما بتختشيش عديم المفهومية والذوق. بنقول ثلاثة ساغة يا فندي. خد ان شاء الله ما توعى تصرفهم. باربعة باربعة ثانية يا كبد يا جابر. الله يا كل الدنيا مخاميخو. الله اعزائي المستمعين اديكوا سمعين بنفسكم اللي حصل. راجل غشاش وضلالي ولحمته نية ومتكلة قبل كده. اه انا قلت لكم عنوانه في اول اللقطة واوعى حد يروح ينفعه. انا بياع الجواهر يا اخي جاب جهارة لما تقف في زورك. حضرات المستمعين، انا مضطر اسيب المكان ده لان الراجل ده مش ناوي يجيبها البر وبيبصلي بعين حمراء وبيلعب سكينته. فانا هتكل على الله واخد الميكروفون واروح ادور على شخص تاني نلتقي به في برنامجكم المفضل في الطريق. فاصبروا علينا لحد ما نهضم اللقمة ونلاقي حد يرضى نسجله. سيداتي آنساتي سادتي، في طريق الشوك اللي يطلع على الطريق الصحراوي بين مصر وأبو طشت مركز كفر الشيخ منوفية، ده مكان هادي جميل بعيد عن زحمة المواصلات. اقفش قفش الميكروفون البرنامج ست مواطنة باين عليها حامل وجرى وراها سبع عيال الظهر انها مودياهم المدرسة. صباح الخير يا اختي. يسعد صباحك يا اخوي. حضرتك بتشتغلي مدرسة اطفال؟ لا يا دنايا، انا ست بيت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. امال اسم الله الطابور اللي جراه وراك ده ايه؟ اولادي يا حبة عينيا. كل دول ولادك وكمان حامل؟ وعندي خمسة كمان في البيت، كلهم على بعضهم 12 في عين العدو. يا حلاوتك يا ده يا دو 12 يا ست يا مفترية. امسك الخشب يا اخوي. خشب؟ انت هتحسدهم. حابس حابس من كل بلويس يابس. انت متجوزة بقالك كم سنة؟ 8 سنين يا اخوي. يا خبر احوس، 12 عيل في 8 سنين؟ اه جبت 3 في مرة وعم نول جبت 2. لا والله شاطر. ده ولا ما عامل تفريغ وزارة الزراعة والمحروس جوزك ده بيكسب كام؟ 8 جنيه بس يا اخوي. يا حسرة علينا، الواحدة مش عارفة تكفيهم منين ولا منين. ما تقولوا لنفسكم يا اختي، بقى ده كلام يرضي ربنا. يا ستي خلوا في قلبكم رحمة على البلد. ايه الارانب دي؟ الله، وانت مالك؟ ايش اغشاشك؟ هو انا كنت اشتكيت لك يا الدلعادي؟ قلت لك هات لحد منهم جلبية ولا اديله قرش يجيب بيه رغيف عيش؟ حق عجايب. مولية مفترية. الله، سيكا، فين هاد الريال اللي عليك؟ يعني ايه يا حم، انت لسه فاكر؟ الله، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ يا واد انت، ده انت بقالك سنة ما دفعتوش. عليا النعمة ان ما دفعته النهاردة على القهوة لخلي وشك كله مطباه. طب والله لا قايل لمراتك. مراتي؟ هقول لها واقف يكلم ستات في الشارع. يخرب عقلك يا واد، ده حديث اذاعي. اذاعي؟ ابقى قول لها الكلام ده يا شاطر عن اذنك. يا دي البلاوي يا اولاد، وده يوم ايه المهبب ده؟ مهبب؟ نعم نعم نعم، مهبب يعني ايه يا استاذ؟ ما تسد بقك انت رخرة، الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين. قال حيقول لمراتي. قال حضرتك موقفني في الشارع ومعطلني عن عملي وبتشتمني كمان؟ اعمالك ايه؟ كنت هتجيبيلك عيل في ربع ساعة تانية؟ يا شيخة والنبي تنسدي. نعم والنبي يلم عليك العالم. بتشتمني يا راجل يا عالم؟ بتهزقني يا عفة من غير ودان؟ اعزائي المستمعين، انا مضطر انفد بجلدي قبل الناس ما تتلم ويبقى نهارنا مش فايت. الست دي باين عليها ست مش ناوية تجيبها البر، وحيث ان في نهارنا مفيش بر، وحيث ان الناس اللي انا قابلتهم محدش طلب اغاني، فانا هطلب لكم اللحن المميز للبرنامج. دق يا مزيكا. يا اللي ما شفتش خيبة، تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي. يا اللي ما شفتش خيبة، تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي. أشق هدومي عالم من البني آدم ده؟ روق دمك يا سيادة المدير، أنا عارف الحالة دي كانت بتيجي لأصحابي قبل كده. ده من الروعة يا فندم، من الروعة. روعة؟ روعة ايه يا افندي يا بلط يا لكع يا نطل؟ انا سيادة المدير بصور الحقيقة. تقوم تتخانق مع الراجل على ثمن السندوتش؟ انا ما اقدرش اغش المستمع يا فندم، المستمع اذكى مني ومنك. ايه يا سنبوت؟ لا مؤاخذة يا فندم، اذكى مني انا بس. فالواحد احسن حاجة يقدم له اسطورة الحية زي ما هي من غير تزويق او حذف او اضافة. انا اللي حضيف اسمك في سجلات الوفيات ان شاء الله. جمعا يا سيادة المدير جمعا. ورايح تجيبلي ست جرة عشر عيال وراها؟ اتناشر يا سيادة المدير، اتناشر. اتناشر تلتاشر، كان ايه لزوم هاللقطة دي؟ لا عندك بقى عندك، دي اجمل لقطة هيسجلها التاريخ. بقى الدولة يا راجل عمالة تشتكي من تزايد السكان، والولية عمالة زي الأرانب تخلف بالجوز والفرد. أيوة أيوة أيوة، بس أنت ما عرفتش الموضوع كويس يا إسماعيل. أعالجه؟ عايزني أعالجه أكتر من كده إزاي يا سيادة المدير؟ ده نديتها ما فيه الكفاية لحد ما ردحت لي وفرشت لي الملاية على البهدي. علي النعمة أنا جالي امبارح 22 تلغراف وجواب بيهنوني على اللقطة الفريدة دي. طيب تلغرافات ومبلوعة، إنما الجوابات، الجوابات تلحق توصل إزاي؟ بعتوها مستعجل بعلم الوصول يا فندم. طيب ويحكي صاحبك ده اللي سبت الميكروفون وقعدت تتخانق معاه؟ عجايب يا ناس والله عجايب. واحد سالس مني ريال بقاله سنة ما دفعوش، ده أنا ما صدقت إن أنا لقيته قدامي. مش عاوزني حضرتك أطالب بحقوق؟ حقوقي يا عالم حقوقي يا اخي، جك كسر حقك. ما هو لو سبته المستمع مش هيصدقني، برضه هيقول ان انا مش طبيعي في اللقطه دي. حد يسيب ريال عند حد؟ يا سياده المدير لازم تفهم بالمناسبه دي، انا عايز من سيادتك ربع جنيه تحت الحساب. نعم يا اخويا. حساب؟ لا لا قصدي يعني لغايه ما اقبض منكم. تقبض؟ ده انا اللي هقبض بغمره رقبتك ان شاء الله. والله يا سياده المدير كله من تحت راس البرنامج، مراتي حرمتني النهارده من المصروف. ليه بقى يا ناصح؟ الواد سيكا راح قال لها انه شافني مع واحده ست. تبقى تستاهل اطمر رقبتك. اطمر رقبتي ليه بس؟ دي الست ام مدسس العيال اللي كنت بسجل لها. اعمل معروف شوف لنا معاك ربع جنيه الله يرضى عنك. بس بس بس يا فندم، هتاخد عليا ولا ايه؟ اتكتم. انكتمنا. ايوه انت من هنا ورايح، ما انتش هتطلع تسجل برامج خارجيه. والله اللي تشوفه بقى. شو بقى؟ بقيت الامتحان العملي هيكون في برامج من الاستوديو. من الاستوديو، من المعمل، من البلاتو، انا تحت امرك، كله عند المذيعين. صابون. انا هدي لك اخر فرصه في برنامج النهارده، تروح تسجل لنا حلقه من برنامج اشهر الرسائل. ها عارفه؟ ايوه عارف مضمونه. بقى والنبي مش عيب تسالني سؤال بايخ زي ده؟ هو انا في برنامج ما بسمعوش يا راجل؟ ده انا بسمع محطه اذاعه موماو وبلاد نم نم، مش عاوزني اسمع اشهر الرسائل. بلاش غلبه بلاش غلبه. ها قل لي ايه مضمونه. هقدم للمستمعين رسائل جديده لها قيمه انسانيه في التاريخ. طيب اديني مثل. رساله دارا الثالث ملك الفرس اللي كتبها للملك اسكندر الاكبر، رسائل نابليون لحبيبته جوزفين. حال حال، عظيم عظيم عظيم. اهو انت دلوقتي فاهم خالص. اتفضل يلا اتكل على الله، وخد بالك انا هسمعك النهارده. الحقيني اختي. حبيبتي اعملي معروف يطول له عمرك. نعم يا استاذ سمعين. الحقيني يا اختي باي جواب. نعم بتقول ايه؟ يا دي النهار الاخبر يا اخواتي، فاضل خمس دقايق على البرنامج. برنامج ايه؟ اشهر الرسائل يا اختي. ما عندكيش اي حاجه بدرجك عن جواباتنا نابليون او اسكندر ذو القرنين؟ لا والله يا استاذ سمعين. يا غلبيان، شارك كتاب بخمسه ابيض من على سور لاسبكيه كله جوابات ورسائل. نسيته في الترماي وانا نازل. اعمل ايه يا ناس اعمل ايه؟ الاستوديو استاذ اسماعيل فاضل دقيقه واحده. حاضر يا باش مهندس حاضر. جالك الموت يا تارك الصاله. هتتصرف ازاي يا استاذ اسماعيل؟ انا عارف يا اختي بقى، هم مش عاوزين رسائل لها قيمه تاريخيه. خلاص انا هزعل لهم اللي هم عاوزين. يا استاذ اسماعيل مفيش وقت. ايوه جاي، انا بتاع البوصه. أشهر الرسائل. سيداتي، أنساتي، سادتي، برنامج أشهر الرسائل ده برنامج يومي هيقدم لكم كل ليلة رسالة جديدة لها قيمة في التاريخ، حاجات كده زي رسالة زي يا دي النيلة زي رسائل بيتهوف لموزار اللي اخترع موسيقى الزار، الجوابات اللي شيحها نابليون لمهجة قلبه جوزفين، طريقة فين ويروحوله منين يا بور قولي رايح على فين، ورسالة الملك دارة الثالث ملك الفرس ووارث عرش ووارث عرش كسرى اللي بعتها للإسكندر الأكبر ذو القرنين. على فكرة يا جماعة انتوا عارفين ليه سموا إسكندر بذو القرنين؟ في آراء كتيرة جدا عن الحكاية دي. انا في رأيي بقى بعد ما قريت كل كتب التاريخ اللي انا ناوي اقراها ان شاء الله بعد ما قريتها، ان المسائل ما تخرجش عن ثلاثة حاجات او ثلاثة حاجات او حاجات ثلاثة. الله يرحمه ويحسن اليه كان هاوي ياكل لحمة روس الخرفان الاوزي وبعدين ياخد قرونهم ويلعب بيهم. وفي حاجة تانية، مرة زبطوه في غيط بيسرق فول حراتي وكان في قرنين فول في بقه. والرأي الثالث والاخير واللي انا برجحه، ان اسكندر ده كان غاوي ياكل فلفل حراق شطة وكان بيبلع قرون الفلفل بالجوز، عشان كده سموه ذو القرنين. المهم يرجع مرجعنا لرسالة النهاردة، حتة مزيكا والنبي يا باشمهندس الله يعمر بيتك لحد ما دور على الجواب اللي كان في جيبي. يا نهار احوس، فين الجواب؟ سلفايك سفايك فين؟ راح فين؟ فين وفين؟ كان عقله فين؟ في الاغازة ولا فين؟ اهو اهو بطل مزيكا يا باش مهندس. الجواب ده يا اخواني، اولا قبل ما اقول لكم على الجواب ده لازم اقول لكم العواب. الجواب ده هيكون له قيمة تاريخية كبيرة جدا سنة 2500 ميلادية ان شاء الله ان عشنا ونكلنا عمر. انا مش هقول لكم مين اللي بعت الجواب ده، لكن لما التاريخ هيخلده ان شاء الله واحد منكم هيكون عايش في الايام دي، لان 2500 سنة ايه يعني، دي فرق الكعبة حاجات بسيطة لازم هنعيش ان شاء الله. هيقول يا سلام شوف الايام، والله الراجل ده كان عظيم الله يرحمه ويحسن. والنبي ما تنسوش تبقوا تقروا الفتحة لصاحب الجواب ده يا إخواننا العزاز. لما التاريخ يخلده بعد 550 سنة الجواب بيقول: حبيبتي فردوس، نور عيني ومهجة قلبي دوسة، ليه يا قاسي فلقت راسي، حبك ده شيب شعر راسي، حضرتك زعلانة وغضبانة عشان مرضتش أشتري لك قرطاس الترمس اللي انت بتحبيه، ارجوك يا دوسة ارجوك افهميني، انا مش بخيل زي ما انت بتشنقها عليا، لكن دي الحقيقة الحقيقة المرة. انا ما كانش في جيبي غير قرش ساغ واحد، واحنا بنتمشى على الكورنيش لما سمعت بتاع الترمس بينادي يقول اللوز اللي يوكل، الترمس اللذيذ بقى قلبي عمال بيتقطع تقطيع ما بين نارين، اشتريلك قرطاس الترمس اللي انت بتحبيه ولا اقطعلك تذكرة الاتوبيس وانت راجعة، ضحيت بالترمس وفضلت ان ارجع ماشي بعد ما قطعتلك التذكرة ونطيت من الاتوبيس، ومرضتش اقولك ان نص النعل اللي مركبه للجزمة الشهر اللي فات جاب لحد ما وصلت البيت. وبعد كل هذه التضحيات تشنعها علي عند اصحابك وتقول علي انا بخيل، ليه يا دوسة؟ ليه يا فردوسة حبيبي؟ معلش بكرة الأيام تتعدل وأجيب لك بدال الترمس لوز مقشر وفزدق، بس وحياة النبي ما تظلمين، مظلوم يا ناس أنا مظلوم، يا للهول يا للهول. اه يا نابل ده انا بخيلة دوسة. الله يسامحك يا اختي. وقت البرنامج خلص يا استاذ، اقفل البرنامج. يا اخويا اسكت انت كمان، سيبني افهمي. معلش يا دوسة، خلي المذيع يقفل هو، الله يرضى عنا. معلش والنبي يا سيادة المدير. برا. يخليك برا. يديك برا. يرضيك. انت مش سامع، انا بقول لك برا. يا فندم انا قدمت الرسالة دي باعتبارها هتكون من اشهر الرسائل في المستقبل. انا واثق ان الناس بعد 500 سنة هيدوروا في اضابير الاذاعة علشان يلاقوا الجواب ده. ليه بقى يا سنبوت؟ ناقص يا فندم ابو يا فندم، ابو نبوت ده اللي انت فالح فيه بس. ها مين بقى بسلامته اللي كتب الكلام الهلس ده؟ انا. انت؟ اي انت يا فندم. انت جواباتك هيخلدها التاريخ والجغرافيا يا فندم. ليه بقى؟ على خيبة ايه؟ جبت 7 من ديلو. انا واثق من مستقبل الاذاعي اللامع يا فندم. بكرة يشار الي بالبنان، بكرة اسمي هيتكتب فيه مؤلفات الإذاعة. قول إن شاء الله عشان أولى شيخ الرأس. قول إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا يريحني من وشك يا أخي. آمين. رأي سيادتك إني نفسي أقدم برنامج للأطفال. نعم يا أخويا. شوف سيادتك، أنا بتحدى أي برنامج يتقدم أو بيتقدم أو حيتقدم للأطفال في تاريخ الإذاعة. إن ما كنتش أخللكم العيال يسيبوا المدارس ويجوا يعملوا مظاهرة قدام الإذاعة. مظاهرة؟ مظاهرة إيه يا أفندي؟ هيعملوا مظاهرة يطلبوا إن إسماعيل أبو نبوت يقدم لهم البرنامج ده كل ساعة 3 مرات. كده؟ بس خليك ورا الكداب لحد باب الدار. شوف بقى، روح سيادتك بقى لم أولادك وولاد الجيران واقعد اسمع معاهم البرنامج ده النهاردة. أنت بتقول إيه يا أفندي؟ الله، مش برنامج اطفال، محطة السلك الاوسط من الكاهلة. ركن الطفل يقدمه بابي ابو نبوت. كتاكيت الصغار، مساء الخير. ازيكوا يا حبايبي؟ فطرتوا بالهنا والشفا. انا فرحان قوي قوي قوي قوي لانكم صايمين، وزعلان لان في شويه اطفال بيفطروا في رمضان. انا ما احبش حد يفطر. ما دام الطفل دخل سنه ثانيه ابتدائي يبقى لازم يصوم، خلاص ده بقى راجل. انا عن نفسي بدأت أصوم وأنا عندي 4 سنين. بيني وبينكم كنت بصوم لأن ما كانش عندنا حاجة في البيت أكلها. حلقة النهاردة يا أطفال العزاز هنبتدي بضيف البرنامج، الطفل سوسو. أهلا وسهلا يا سوسو. أهلا وسهلا يا عم إسماعيل. إلا قولي يا سوسو، سوسو ده اسمك الحقيقي؟ لا ده اسم الدلع. دلع؟ دلع ايه يا ابني؟ ده انت كمان سنة هتبقى طولي. امال اسمك الحقيقي ايه يا سوسو؟ سمير. ولما انت اسمك سمير ليه بتخليهم ينادولك سوسو؟ اعمل ايه، هما في البيت بينادولي كده. وازاي يا ابني تقبل الكلام ده على نفسك؟ طب وعاوزني اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ما تردش على اللي بيندهلك باسم سوسو ابدا. انت راجل، اسامي الدلع دي للبنات بس. خلاص انا مش هرد الا اذا نادولي سمير. جدع يا سوسو. انت عارف انا جايبك هنا ليه؟ لا مش عارف، بابا قال لي روح قابل عم اسماعيل عشان هسجل لك في الاذاعة. عال قولي بقى. نعم. بابا قال لي انك طول النهار تناكس مع اختك سوسن وحاطت نقرك من نقرها زي ديوك. ليه يا حبيبي كده؟ اصلها بتعكسني يا ابني. دي عندها 5 سنين تقوم تعضها في رقبتها. ما هي ضربتها. وماله، ما هي اصغر منك وانت راجل تستحمل. لا هي ملاش ضربة عليا. طب وايه اللي خليك تقطع كراريسها بتاعة المدارس؟ عشان خدت ورقة من كراسي من غير ما تقولي. طب وليه ما روحتش تشتكي لبابا وماما؟ لا انا قطعت لها كراريسها عشان تحارب. لا ده عيب يا حبيبي، عيب يا ضنايا. لا مش عيب. الله، اما انت واد لومك صحيح. لا انا مش لازم. جريات انت بترد عليا ليك؟ انت فاكرني ابوك؟ انا ماليش دعوه والله، لو عملت لي حاجه تاني او عكستني لا اضربك. خد تضربها. تضربها ازاي يا واد؟ الله انت بتضربني. الله اضربك واطلع عينك. اعمل ايه ما دام لسانك فالي؟ ابوك وامك غلبوا معاك وانت طايح في كل الناس. اخرب بيتك. انت مالكش ضرب عليا. انا اضربك واضرب اللي يشدد لك كمان. خد. خد. طب خد. الله بتضربني يا عبد البوكس؟ طب امشي الجار اللي هخرجك من الاستوديو. امشي يلا. انا عارف الاطفال اللي زيك ما يجوش الا بالدقنة. اما واد ايده ناشفة بجد. سمعيني اطفال، اهو اللي مش هيسمع الكلام هخلي ابوه يرنه علقة زي العلقة اللي انا كلتها من الواد اللي اسمه سوسو ده. ودلوقتي هرد على جواباتكم يا اطفال العزاز. يا وشي وصلني جواب من الطفل بلبل ابو البلابل. بلبل بيقول ان ابوه زبط وبيشرب سجاير مع اصحابه، فخد السجاير من جيبه وقطعها وطرد اصحابه من البيت. وبيقول هل يصح من ابوه انه يعمل كده؟ لا لا يا بلبل يا حبيبي، بابا غلطان. لا لا غلطان، انا والله لما اكون منه كنت عصفت رقبتك يا قليل الادب يا بجح يا اللي ما تختشيش. سجاير يا عين ماما؟ ليه ما كنت تعزم على ابوك احسن؟ ده انت قليل عليك الذبح. علي النعمة لو كنت كتبت عنوانك في الجواب لقيت لك بنفسي وبحتة خرزانة معتبرة ونزلت عليك انت واصحابك لما خلي جتتك وصوتك يجيبوا التهين. بلبل بلبل يا اخويا اعلى شاطر، وخد بالك من مذاكرتك وشد بقك بفردة شراب قديم وبلاش تحكي الحكاية دي لحد. اولادي اطفالي عيالي، الجواب التاني من الطفلة نونو الجميلة بتسألني امتى تقدر تحط روج واحمر خدود وتلبس كعب عالي لما تخرج تزور اصحابها. نعم يا روح طن، روج ايه يا بنتي يا مفعوصة يا خلبوطة؟ اذا كنت انت لسه ما طلعتيش من البيضة وتقولي كده، امال يا اختي لما يبقى عندي 15 سنة هتعملي ايه؟ ها؟ ما تنطق يا بنت، رد رد ردة المية بزورك. الكعب عالي قال اهو، انت بقى عاوزالك علقة محترمة بالكعب العالي ده عشان تبطلي تجيبي سيرته. بلاوي عيال اخر زمن، جيل شياطين. انا عارف الناس اللي بتخلف 7 و8 عيال بيربوهم ازاي. مفلوق يا حضرة المهندس مفلوق، عمال اقرب من الصبح للعيال المفعيص دي حاجة تفور الدم. يعني مش عاوز تقفل البرنامج؟ لا يا اخويا انا نفسي مسدود اقفله. انت انت حر، تعال يا حضرة المذيع اقفل البرنامج. مزارة مش كده يا سي ابو نبوت؟ ما شاء الله ما شاء الله، اول مرة سيادتك تنطق اسمي صح، كتر الف خيرك. هي حصلت المزارة يا استاذ. عشت يا فندم عشت، جالك كلامي مش قلت لحضرتك؟ بس اللي عمل المزارة مش الاطفال اللي سمعوا البرنامج يا فندي يا نبيه، لازم اولياء امورهم. بالظبط. شفت سيادتك ان انا ظني ما يخيبش ابدا؟ تعرف جايين الاذاعة يطلبوا ايه؟ طبعا عاوزين اقدم البرنامج بتاع الاطفال 5-6 مرات في اليوم. لا يا فندي دول جايين يطالبوا برقبتك. رقبتي؟ ليه؟ هو انا قتلت لهم قتيل؟ با يا استاذ يا متعلم، ولو انك ما تعرفش ريحة العلم، عايز الابهات والامهات ينزلوا ضرب على اولادهم على الفاضي والمليان؟ عندك يا سيادة المدير الشريط موجود واسمع حضرتك، انا بقول ان الضرب ده عنصر لازم في تربية الاولاد. بقى كده معلوم، علماء النفس بيقولوا كده يا راجل. لا يا شيخ، وفن الاذاعه بيقول لك اضرب طفل صغير جايبينه نسجل معاه في الاستوديو، دي قسوه دي وحشيه. طب انا اعمل ايه اذا كان واد لمب اهله غلبوا منه ومش عارفين يربوه؟ تقوم انت عايز تربيه يا استاذ؟ الله ثم يعني ما تنساش حضرتك ان الواد ايده ناشفه قوي، تصور لسه ايده معلمه على عيني لغايه يا عيني يا عيني يا ليلي. قول لي بس انا اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ لو اخنقك يحسبوك عليا مقدم برنامج. انت خساره فيك الكلام. الله يسامحك الله يسامحك يا اخي، ده ربنا هيسامحني لانك كفرت سيئاتي. انا مش عارف اعمل فيك ايه ولا حاجه. قول قول قول يا اسماعيل، قوم قدم برنامج ما يطلبه المستمعون. نعم يا اخويا. نعم يا شاطر. بس صرخ عليا، انا هقدم لسيادتك يا سيادتك حتة دي نتفة ملة ايمان برنامج، والله العظيم ما اتعمل زيه لحد النهاردة. انا ما عدتش اثق في كلامك. لا ثق ثق، اتكل على الله وسيبني اشوف شو. بس يكون في معلومك ده اخر برنامج هتعمله. قول يا جابر يا راجل، قول يا جابر. وهو كذلك اتفقنا، محطة الشرق الاوسط من القاهرة. مساء الخير يا هوانم، ميت مس على الجدعان. بنصوار يا أطلة، استيقوا يا ولاد، كله يسمع كله يجي هنا. الحاضر يقول للغايب اسمعين ابو نبوت هيقدم ما يطلبه المستمعون. ايه ده كله، ايه ده كله، من يقوله ومن يقوله؟ هما المستمعين دول ايه؟ مش يخلوا في قلبهم رحمة؟ 22 جواب يا عالم من ناس اعرفهم وما اعرفهمش، طالبين يسمعوا اغاني وخلافه في البرنامج. ايه الناس اتسرسعت كده ليه؟ اتسربعت كده ليه؟ يكونوش فاكرين الاغاني هتفلس او بكرة هيطلبوا يسمعوها على عرض حال دمجة. انا يا ناس بقى لعشر ايام كل يوم يجيلي 5 بسطجية، كل واحد شال شنطتين ويحدفوهم في وشي. على مهلكم يا حضرات المستمعون، على مهلكم. الدنيا بخير. اولى فقرات برنامج النهاردة طلبها جيراني الست ام عديلة وعم حسن البائع وعم سلامة البواب واولاده 15 والولية اللي تنشك في لسانها زوبة بمدراع. حضراتهم رايحين يشتكوني في الاسم ويقولوا انهم ما بيعرفوش يناموا. ليه شخيري مضحك بقى كده؟ انا مش هدافع عن نفسي قدام قسم البوليس، انا هطالبكم انتم يا حضرات المستمعون تحكموا بنفسكم. هسمعكم صورة صوتية للعبد لله وهو نايم، واذا كان صوتي ده فيه ازعاج يبقى لجيراننا المحترمين حق الشكوى امام الجهات المختصة. سمعتم يا عالم؟ اشهدوا يا ناس على ظلم الناس، له اول كاس ولا اخر كاس. الاغنية التالية طلبها اجدادنا الحج مرزوق ويهديها الى احفاده بندق وسرسق وفتكات، ومن المعلم سلاكة الى زوجته فطومة بمناسبة احتفالهم بالعيد المئوي لزواجهم، ومن زوبة وزيزي وزوزة الى كزوزة الى جد الجد جدهم بمناسبة بلوغه 90 من عمره، ومن الخالة كيداهم الى بنت عم بنت جوز خالتها ست ربيعة بمناسبة تغيير طقم اسنانها العاشر. اليكم اغنية بلبل مصر الوحيد الموسيقار السيد عبد اللطيف البنا، من البلكونة للشباك مشغولة بيك قاعدة استناك. ارجوك طب ليه من الاغنية بتاعت عبد اللطيف البنا يا باش مهندس؟ من البلكونة للشباك. يا روحي يا عيني هو في احلى من كده؟ يخفي اصلا. الله الله الله تجنن يا راجل يا بنا، يا عم يا بنا، يا عم لطيف يا يا روحي يا روحي يا عيني يا انت يا راجل بتقول ايه يا عيني؟ والله ما في حد يعمل كده. الله الله الله يا قلبي يا روحي يا عيني يا عيني يا روحي يا قلبي يا سلام. شوف النجمه يا اخوان، لا فيها عقاده ولا فيها افرنجي ولا فيها حاجات أظل عيني حاجة من القلب، حاجة كده من البطن، من الفيشة، من الفيشة. الله الله الله يا عبد الله، يا سلام يا عين الضهر، يا سلام. ايه ده يا راجل ده؟ علي النعمة يا حضرات المستمعين، انا قعدت شهر بحاله ادور في ارشيف الاذاعة او في ارشيف الاذاعة او في ارشيف الاذاعة لغاية ما اعترت على الاسطوانات دي، عشان تعرفوا بس المجهود اللي المحطة بتبذله في سبيل راحة المستمعين والاجر والثواب عند مدير المحطة. سيداتي انساتي سادتي، من سرور الزعلان الى خطبته سامية وبنت الجيران فتاكة وزوجته ام عياله فهيمة وابن العم زعفان الجرجاوي لولاد عمه وخاله وزرايبه بدردة وسهاد ومن شيخ الغفر ابو اسماعيل اللي خطبته بنت شيخ البلد وطلبها كمان بجواب مغرم بسبس ابو البسابس بسابيسه وحنفي بريمة. كل الناس دي عاوزين يسمعوا اغنية امل حياتي. حياتي حياتي ايه ومماتي ايه يا اخوي؟ ايه انت وهو؟ ما انتوا طول النهار بتسمعوها في المحطات التانية. عاوزين تسمعوا الفن الجديد وتسيبوا التراث الفن القديم الخالد، الفن الاصيل اللي كان ايام الجنيه الجبس والعشرة الخردة. انا ما تعبش نفسي واقعد في مكتبي ثلاث ليالي بطولهم انقب وابحث عن تاريخ ما اهمله التاريخ، وكمان تقولولي امل حياتي. امل حياتي ايه يا اخوي؟ احنا مش تحت كيفكم. ايه انت وهو ده العاد انت وهي؟ احنا بنسمعكم اللي على مزاجنا. انا راجل قديم واحب الجبنة القديمة والهدوم القديمة للبيع، وازايز قديمة للبيع. بكيا بوتيليا سمع هوس يا جدع انت وهو. هسمعكم اغنية خليه على ناره كده خليه، ده قلبه قاسي وديني لوريه للآنسة المبدعة عليا فوزي. خليها على نارو بيدا خليها يا حلوة عليا. اه يا رموح كمان يا وانا من اول الله الله يا اختي، كمان يا ست كمان يا اختي. الله الله الله الله. اي يا اختي الله. ايه ده يا اختي حلاوه؟ ايه ده يا اختي؟ صوتك متختك والنبي يا اختي. الله يا ست علي الله. ومن العبد لله للقصة فنيا السمكري اللي جه طلع حنفيات بيتنا الجمعة اللي فاتت ولطش 19 قرش ونص، وبعت للواد صبي وبرق يطالبني بباقي الأجرة. أحب أسمعه صوت الحنفيات اللي بتخر مية أكتر من الأول. الراجل جه يركب جلدة جديدة، أم سرق الجلدة القديمة وساب الحنفيات سايبة. يا راجل خلي في قلبك رحمة، إلهي يولع قلبك وبور جاز يا الصفونيا. سمعت حنفياتك يا الصفونيا؟ ابقى وريني وشك بعد كده. أعزائي المستمعون، مع السلامة بقى، لحسن أنا مش قادر أستحمل النغم الحلو ده أكثر من كده. مع السلامة إخوتي، إلى اللقاء، إلى اللقاء إخوتي، إلى اللقاء. رم تطم. هي الاغاني القديمه من ناحيه انها جميله فهي جميله. ايوه كده يا اخي، فرحتني يا شيخ. انا عن نفسي كنت مبسوط جدا وانا بسمع الاغاني دي. والنبي تبتسم يا جناب المدير، ابتسم بس يا فندي. بقى الحلقه كلها حس بحس يا حامل حما يا رب. ده تهريب جديده ولا واخر كلام فارغ. طب مش كنت تخلي الكلمتين دول في الاول وتفتح نفسي بالكلام الحلو في الاخر؟ حضرتك بتزعلي صوت شخيره كنت نايم وصوت حنفيات بيتكم الخسرانه. لقطات طبيعيه مفيش منها ابدا. مؤثرات صوتية متسجلة في عقل درها. عقل درها؟ يا اخي يا الكلب لما يعقرك. يا فندم سيادتك ظالمني، كل برنامج تطلع لي فيه القطط الفطسة اقول لك الحق يا جناب المدير. انا راجل دراماتيست. دراماتيست؟ وفين المستمعين اللي هتستحملك؟ جربني بس، جربني في الدراما. انا ابيع على المكسر حمار وحلاوة. ايه التعبيرات السخيفة دي يا فندم؟ انت فاكر نفسك في سوق خضار؟ وحياة شهر رمضان المفترج انا نفسي اعمل لك تمثيلية هدية. لا يا سيدي ما يلزمناش. طب برهان ان ما ضربت لك كل مسلسلات الاذاعة وتمثيليات السهرات بتاعة رمضان ما بقاش انا ابو نبوت. وفين التمثيلية اللي ناوي تخرجها؟ مجهزها يا فندم، مجهزها. هعمل لسيادتك مفاجأة. والله يا اخي انا شبعت من مفاجآتك دي. ارحمني ارحمني لوجه الله. يا سيادة المدير دي قصة درامية هتهتز لها اركان الارض الاربعة. اتفضل يا سيدي لما نشوف هتعك ايه. اعك عكك الباري في 25 الجاري. يا استاذ اسماعيل انا نفسي اقول لسيادتك حاجه. عاوز تقول ايه؟ بقول يعني الممثلين اللي حضرتك بختارهم للادوار لمؤاخذه ادوارهم كده مش مناسبه لهم يعني. جرى لك ايه يا فندم؟ هو انت بتعدل عليا؟ انت مساعد مخرج وبس، تنفذ اللي انا بقول لك عليه. حاضر انا اسف. جهزت الاسطوانات والمؤثرات اللي قلت لك عليها؟ ايوه. خلاص اتفضل اسبقني على الاستوديو، انا هعمل بروفا مع الممثلين وهندخل على التسجيل. حاضر يا استاذ. مخرجين اخر زمن. هنا محطة الشرق الأوسط بالقاهرة. سيداتي أنساتي سادتي أطفالي رجالي، إليكم هذه التمثيلية. انا وقعت من السما وانت تلقيتيني. اغسالك يا صرصر. سيبيني اتملى بنور عينيكي، سيبيني ابرطع في غصان حبك. استوب. تبرطع؟ تبرطع ايه يا استاذ سفرجة؟ ده تمثيل ده؟ انا عاوزك تعيش في الدور يا راجل، تعيش في الدور. يا استاذ اسماعيل انا راجل عمري فوق الستين سنة، ازاي امثل دور شاب؟ سبحان الله يا اخي في طبع حضرتك. في ممثل يقول الكلام ده؟ الراجل الفنان ممكن يمثل اي دور في العالم، ست، راجل، عيل، حنوتي، جزار، مكواجي رجل، ما تعرفش. بس انا صوتي عريض. كنزه يا اخي، رفعه شوية، انا عايز احس بمعاني الكلمات الجميلة اللي مكتوبة هنا. حاضر. اتفضل كمل من عند موقفنا يا استاذ سفرجة. سيبيني اتملى بنور عينيك، سيبيني ارتع في غصان حبك. لا يا صرصر انا بنكشف. هو انت وشك شوف يا ربيعة، الناس اللي تنكشف دي يكون عندهم دم، لكن انت يا حبيبتي ما عندكش دم، عروقك بيجري فيها شربات ورد. ايه ده يا استاذ؟ ايه ده؟ لا يمكن ان يكون كلام بالشكل ده. ايه يا استاذ انت بتعترض على النص؟ وده يبقى نص يا استاذ. امال ايه؟ ربع امري لله. قول يا ست. انا ما اقدرش اعيش من غيرك، لو سبتني هولع في نفسي جاز. والله يكون احسن. طوب. الجملة دي جبتها منين يا استاذ؟ دي مش مكتوبة في النص. دي من عندي يا استاذ. حضرتك بتقلب بتعمل اضافات على نص درامي خالد بالشكل ده؟ ما هو استاذ اسماعيل انا مش ممكن احب واحدة كركوبة بالشكل ده. كركوبة؟ هي مين دي اللي كركوبة يا أستاذ؟ يا ست حضرتك لا حول الله. ما تشيل دور بنت صغيرة وانتي أكل عليك الظهر وشرب. ما شاء الله ما شاء الله، انتوا فاكرين نفسكوا ايه؟ أنا المخرج هنا، أنا اللي أوجه بمعرفتي. يا أستاذ تفرجة لازم تعرف إن النص ده من نوع لا معقول. طيب ما تقول كده من الصوب. لا معقول يبقى خلاص. اتفضل يا هاني مكمل. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ما الله عليك. لو سبتني هولغ في نفسي الجاز. جاز يا ربيع جاز، بحق السماء والأرض، بحق من حبى ودبى وحاز المقام الأنجبى، لو موتت روحك سألحق بك في الجحيم. هايل هايل متهدل، يعني حتموت روحك بعدي يا سرسر؟ سأتناول قدحا من السم الهاري الذي يقطع الكبد، وسأصعد على قمة جبل المقطم وألقي بنفسي في أحضان النيل. برافو. وحضرتك بقى تقابليني على باب جهنم الساعة 5. أوف يا سيادة المخرج. نعم. ده كلام ما يدخلش مخ أبدا. هي التمثيلية باللغة العادية ولا باللغة العربية؟ كل اللغات يا أخي، بقول لك من نوع اللا معقول. لا معقول لا معقول، والله أنا اللي عقلي حيطير يا أستاذ. عيش يا أستاذ سفرجل في الدور، عيش عيش أيامك، عيش ضحك ولعب وجد وحب. اخرس يا ولد يا قليل الأدب، جاي تكلم أبوك في الجواز وانت لسه ما طلعتش من البيضة. ما هو يا بابا أنا. انت ايه يا مغفل؟ أنا بحبها يا بابا، بحبها. هايل يا باش مهندس هايل، ادي النقلات الموسيقية وإلا فيلا. اقفل على كده، فاضل آخر مسمع في التمثيلية. يلا يا أساتذة، على إشارة من إيدي هتبتدوا، اتكلوا على الله. سرسر أنا خايفة يا سرسر. فيه ما تخافيش يا ربيعة. هنهرب إزاي مدام أبوك مش راضي يجوزنا؟ أنا ما يهمنيش أبويا، أنت اللي تهميني وبس. يا ربيعة راح نأدي شهر العسل بقى فين؟ في السنبلة وين يا سرسر؟ لا يا ربيعة، أنا هروح بيكي كفر شلشل أمور. طيب استنى يا أخويا لما روح أجيب بأوجيتي. ما عندناش وقت، حطيهم في صفيحة الزبالة اللي قدامك دي. زبطت يا ولد يا عاق. مين؟ بابا. بو لما يشتحت. مين؟ عمي. عم الدبب. أنا ماليش دعوة بالنبي. تضحكي على عقله يا شيطانة، تغريه. ولد بريء زي الحمل، سنه ما حصلش 20 سنة، يتجوز واحدة زيك مالكيش لا يا بابا، مراتي من أحسن عيلة في المحمدي. اتنيل على عينك وفوت قدامي. روح مع أبوك يا سرسة. أنا خلاص حياتي انتهت. ربيعة حبيبتي يا ربيعة، اطلع بالمزيكا يا باش مهندس. قدمنا لكم فاجعة محمد، فكرة وتمخيخ اسماعيل ابو نبوت، اخراج وانتاج وعياط اسماعيل ابو نبوت، والسميع الوحيد اللي حيسمع هذه الحلقة فقط اسماعيل ابو نبوت. باش مهندس اعمل انت معروف واقفل انت الحلقة، ولا اقولك انا حقفلها لك. يا هزي ما شفتش خيبة عالك فرد لنا على كنتي رار بجوع وتعرّو كل شيء.